بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبد الله احفظ الله تحفظك. احفظ الله يحفظك. احفظك في دينك ودنيا. يحفظك في نفسك في بدنك في وقتك في ولدك. يا عبد الله يحفظك في اهلك في زوجتك. احفظ الله احفظك. نعم تحفظ الله عز وجل. طب ازاي؟ ان تقف عند اوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب وعند حدوده بعدم التجاوز. طب احفظه في ايه؟ اول حاجة الصلاة. الصلاة عماد الدين. من اقامها فقد اقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. احفظ الله يحفظك. يا عبد الله كم مرت بنا سنون ونحن عصاة. يا عبد الله أما تخشى المنون وتلقى الله. واحد نايم خد بالك وواحد واقف ويجي بصخرة كل شوية ينزل بيها على دماغه. أول ما ينزل بيها على دماغه يفلق راسه نصين. يقوم الراجل اللي هو واقف بيضرب النايم ده يجري يجيب الحجر تاني. عقبال ما يروح يجيب الحجر ويرجع تاني يلاقي الراجل ده راسه رجعت تاني سليمة. يخبطه تاني تتفلق يجري الحجر. المشهد اتكرر كتير. حبيب صلى الله عليه وسلم بيسأل في الآخر جبريل وميكائيل. فكان الرد فإنه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. احفظ الله يحفظ. لا تركنن إلى الدنيا وزخرفها فأنت من عجل الدنيا ستنتقل. أصبحت ترجو غدا يأتي وبعد غد ورب ذي أمل قد طاله الأمل. هذا شباب صلاة يا شباب صلاة يا أخوات صلاة في وقتها في بيت ربنا نصلي نصلي. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. احفظ الله يحفظ. يعني تاكل لقمة من حرام لا يرفع لك دعاء. تدعو عشان ربنا يشفيك مش يشفيك. تدعو عشان كذا لا ينفع. خلاص انت اكلت حرام. طالما اكلت حرام الصديق فوضع يده في جوفه يريد ان يخرج اللقمة مش قادر يخرجها. معدته يا جماعة فاضية ما فيهاش غير اللقمة دي بس. يحاول يقول له رفقا بنفسك يا امير المؤمنين. ولكنه يأبى الحرام. يقول والله لو لم تخرج الا ومعها روحي لاخرجتها. فمر هذا الرجل الحاكم الظالم عبد الله بن علي مر على قبر الإمام الأوزاعي وقال والله ما كنت أخاف أحدا على وجه الأرض خوفي من هذا المسجون في هذا القبر. والله إني كنت إذا رأيت الأسد بارزا. من الذي حفظه؟ احفظ الله يحفظ. ابن طولون كان وال من الولاة الظالمين في مصر. قتل 18,000 مسلم شر قتله. قتلهم ازاي؟ فذهب اليه وقال يا ابن طولون اتق الله في دماء المسلمين. فامر انه يتسجن وامر باسد ابو اسد وجوعوه 3 ايام واطلقوه على ابي الحسن الزاهد والناس كلها شايفه. فاول ما دخل الاسد واذا ابي الحسن الزاهد احفظ الله يحفظ. سيدنا سعد بن ابي وقاص عد هو والجيش بتاعه نهر دجله بالخيول كل ذلك بحفظ من الله عز وجل لهؤلاء الذين حفظوا الله فحفظهم الله. عبد الله احفظ الله يحفظ. يحفظك الله عز وجل في دينك ودنياك بدنك في وقتك في جوارحك في ولدك في اهلك. يحفظك من اعدائك. يسخر لك الدواء. يسخر لك الكون كله. لا لهو ولا جدل مدى التعلل بالدنيا وقد نشرت لاهلها صحة في طيها علل. المجد للانتاج الاسلامي تقدم احفظ الله يحفظك لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى

لله عز وجل. ولذلك هو بقى لما أقسم على زوجته إن هو يضربها 100 جلدة اللي حصل ربنا سبحانه وتعالى أكرمه ويعني حفظ إيمانه سبحانه وتعالى، فعمل إيه؟ فقال له جل وعلا: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هو حلف إنه يضرب مراته 100 ضرب، طيب ماشي، خد عود كده من الشعير أو عود من القمح كده ضغث، عود كده فيه حوالي 100 شعراية، 100 شعراية كده أو 100 قشاية، ال100 قشاية دي اضربها بها مرة واحدة كده بالراحة وكأنك فعلا يعني بريت بيمينك وضربتها 100 ضربة. فدي كل ده ليه؟ لأنه كان يكفر عن إيه؟ عن يمين هؤلاء الناس. طيب ثالث حاجة يا جماعة، حفظ القلب. والقلب ده أهم حاجة بقى، أهم حاجة في الدنيا دي كلها قلبك. حبيبك بيقول إيه؟ حديث في البخاري ومسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ربك لا يريد منك إلا قلبك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه؟ حديث رواه مسلم بيقول إيه؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. أهم حاجة قلبك. ولذلك فاكر لما قلت لك إن لو يعني وإن كانت خرافة يعني، بس لو تخيلنا إن ما لقيت فجأة كده مصباح علاء الدين، دعكت المصباح طلع لك العفريت، خد بالك؟ يعني إحنا مش بنقول إن ده حقيقة، طبعا هي خرافة، بس أنا بديك مثل. لو طلبت منه تطلب إيه؟ أكيد كل واحد يطلب حاجة بقى، يعني اللي عايز عربية ولا عايز زوجة ولا عايز شقة ولا عايز فيلا ولا عايز كل الحاجات ديت. لما المؤمن عارف يقول ايه؟ انا لو مكانه عارف اعمل ايه؟ ده انا بتكلم عن خرافه، انا ما بتكلمش عن حاجه حقيقيه، يعني عشان ما حدش يقول لا، ده انا بتكلم عن شيء تخيله. يعني انا اطلب قلب كقلب ابي بكر. عارف ليه؟ لان لو قلبي دوت طلع وركب مكانه قلب زي قلب سيدنا ابو بكر، يبقى هعبد ربنا صح، هصلي بحب، واصوم بحب، وحج بحب، واعمل كل اعمالي بحب. لان كما قال احد الصحابه كان يقول: والله ما سبقنا أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في قلبي. قال أهل العلم: الشيء الذي وقر في قلبي هو حبه لله سبحانه وتعالى، هو ده اللي سبق به. ربنا وعد أبو بكر بإيه؟ بالرضا، بالرضا في يوم يقل فيه من يرضى. يبقى أهم حاجة قلبك. لو حفظت قلبك بفضل الله هتدوق طعم الإيمان. نفسك تدوق طعم الإيمان؟ فاكر أول مرة التزمت؟ فاكر أول ما ابتديت تصلي؟ فاكر أول مرة صليت فيها؟ أول مرة توضيت فيها ودخلت بيت ربنا وسجدت بين يدي الله؟ كان في حلاوة كده في قلبك، صح؟ ضاعت، أنا واثق ضاعت دلوقتي. إيه سبب ضاعها؟ قلبك ده كان محتاج إن أنت ترويه كل يوم. ترويه بإيه؟ بالطاعة، ترويه بالاستغفار، بالذكر. ألا بذكر الله مش تسعد القلوب، لا تطمئن القلوب. والنبي عليه الصلاة يقول لك كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: ألا إن الإيمان لا يخلق يقدم في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. جايب النهاردة توب جديد، بعد سنة مش هيبقى جديد، فالإيمان بيقدم برضه. طب نعمل إيه يا رسول الله؟ قال: فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فخد بالك، فقلبك ده محتاج ري كل يوم، ترويه طاعات، ترويه استغفار، ترويه حمد، ترويه فعل خير، ترويه محبة لله عز وجل. هيروى القلب وينمو ينمو ينمو حتى يغلب على الجسد. تلاقي نفسك قلبك ده عارف عامل زي إيه؟ عامل زي بالونه كبيره قوي. البالونه الكبيره ديت مربوطه في صندوق، الصندوق دوت كل ما تحط فيه دنيا يعني حجاره هيتقل، فالبالونه مش هتطير. انما لو فضيت الصندوق ده يعني فضيت قلبك من حب الدنيا، البالونه هتطير، يوصل قلبك لعرش الرحمن جل وعلا. تلاقي واحد قلبه ماشي مع الدنيا وقلبك انت فوق، حاجه تانية خالص. قلبك ده زي ما قال الامام ابن القيم: اذا اراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنه وعينا يرى بها النار. تلاقي كل اعمالك لله، كل حاجه بتعملها لا تنظر الا الى جنه ونار بس. انا ما ببصش بقى الدنيا، العمل ده بعمله ليها؟ ايه اللي هيعود عليا؟ ايه الفايده؟ في فلوس، في منصب، في جاه، في واسطه، في مفيش. سيبك من ده كله، في عمل لله عشان في جنه في الاخره ربنا اعدها لمين؟ ليك انت. ايوه ليك انت اللي سمعني. ربك عز وجل ماذا يقول؟ حديث في الصحيحين يقول: أعددت لعبادي، مش أي عباد، هو أي عباد، لعبادي الصالحين في الجنة، مش في الدنيا برضه، الدنيا مش دار إكرام، الجنة هي دار إكرام. أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بقول لك قلبك ده لو حفظت عليه بفضل الله هتدوق طعم الإيمان بقى. الأكل ليه طعم في اللسان، والإيمان ليه طعم في القلب، وأكتر حاجة تدخل عليك السعادة

والعبد كان يروح يشتغل ويأتي لسيده بالطعام اليوم، فكان يروح يشتغل ويجي له كل يوم بالأكل. وسيدنا أبو بكر ما ينساش كل يوم، ها عملت إيه؟ والله مثلا رحت النهاردة عملت جبت حطب وبعت وعملت كذا وادي الفلوس. بكرة عملت إيه؟ والله رحت النهاردة اشتغلت عند فلان وشلت له وعملت وادي الفلوس. في يوم الآن بس يوم واحد نسي يسأله، فبعد ما حط لقمة لمين؟ أبو بكر رضي الله عنه، حط لقمة في فمي ونزلت معدته. فالغلام بيقول له يعني يا أبا بكر ما سألتني اليوم، يعني ما سألتنيش النهاردة أنا جايب الفلوس دي منين؟ قال له أجل من أين أتيت بالمال؟ قال كنت قد تكهنت في الجاهلية لأناس وما أحسن الكهانة، فلقيتهم اليوم فأعطوني الأجر. وأنتم عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا أجر الكاهن، صح لا؟ أجره حرام. طيب فأبو بكر أول ما سمع الكلام ده عمل إيه؟ لو واحد غيره كان خلاص مش هكمل الأكل، لكن لا، ده في لقمة دخلت ما تعديش دي على أبو بكر، فوضع يده في جوفه يريد أن يخرج اللقمة، مش قادر يخرجها، معدته يا جماعة فاضية ما فيهاش غير اللقمة دي بس. يحاول يقول له رفقا بنفسك يا أمير المؤمنين، يقول والله لو لم تخرج إلا ومعها روحي لأخرجتها. وفضل كده لحد ما إيه؟ لحد ما طلع اللقمة دي. شوف سبحان الله هم دول الناس الأفاضل. وسبحان الله شوف برضو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن الأكل إذا كان من حرام ده بيكون من أعظم أسباب عدم استجابة الدعاء، حديث رواه مسلم. إنما عسلم يقول إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطير السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ يعني تاكل لقمة من الحرام قد لا يرفع لك دعاء، تدعو عشان ربنا يشفيك مش هيشفيك، تدعو عشان كذا لا يمكن، خلاص أنت أكلت حرام، طالما أكلت حرام ده من موانع إجابة الدعاء. طيب فإن فعلت ذلك وحفظت لسانك وفرجك وحفظت سمعك وبصرك وحفظت كل ذلك، يبقى احفظ الله يحفظك. يحفظك إزاي بقى؟ خد بالك بقى، يحفظك في دينك ودنياك، يحفظك في دينك ودنياك. أما دنياك فالله عز وجل يحفظك في نفسك وبدنك. شوف المحب الطبري رحمه الله رحمة واسعة كان عنده جماعة 100 سنة وخارج في رحلة مع بعض تلاميذي، ومرة واحدة لقوه بيقفز من فوق صخرة عالية جدا، قالوا كيف فعلت ذلك يا شيخ؟ قال تلك جوارح حفظناها في الشباب عن معصية الله فحفظها الله عز وجل لنا في الكبر. شوف دي تبص تلاقي واحد عنده 100 سنة وما شاء الله صحته، ما شاء الله صحة وعافية. ده أبو أيوب الأنصاري يا جماعة كان جاوز من العمر 80 سنة وهو رايح يجاهد في القسطنطينية، كنت كلكم عارفين القصة بتاعته رضي الله عنه وارضاه. يحفظك في بدنك في نفسك في صحتك، يحفظك في ولدك. اسمع لقول الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعملوا ايه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. سيدنا موسى والخضر عليهما السلام لما بنوا الجدار بتاع اليتيمين قال له ايه؟ قال واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. شوف قد ايه أبو الغلامين دولت. قال أهل التفسير ده كان جدهم السابع، تخيل ما كانش الأب الملاصق لهم، لا ده كان الجد السابع ووصل صلاحه إلى الحفيد السابع. شوف قد ايه. ولذلك سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة كان بيقول لابنه كلمة جميلة قوي، بيقول له والله يا بني إني لأزيد في صلاتي في كل يوم رجاء أن يحفظني الله عز وجل فيك. شوف المسألة عاملة إزاي. يبقى يحفظك في بدنك في نفسك، تلاقي عندك صحة، تلاقي عندك عافية، تلاقي عندك وقت، ربنا يبارك لك في وقتك. تعرفين يا جماعة يعني سبحان الله لما تقعد مثلا تسمع عن واحد زي الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، الإمام النووي أنت عارف مات عنده كم سنة؟ 45 سنة. 45 سنة ملى الدنيا دي كلها علم. أنت ممكن النهاردة يكون عندك 50 سنة وما تعرفش تقرأ جزء عام، ممكن يبقى عندك 60 سنة وما تعرفش حتى تقرأ صورة في جزء عام. شو بقى الإمام النووي 45 سنة ملى الدنيا دي كلها علم بركة في الوقت. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة كان ليه حاجة غريبة جدا كرامة ربنا أكرمه بها وأخبر عنها تلميذه الإمام ابن القيم، بيقول لك كان الإمام بيكتب في اليوم الواحد ما لا يستطيع ناسخ أن ينسخه من بعده في أسبوع. يعني أديك مثال بسيط، أنا لو بألف في كتاب اللي انا بألفه في ساعة انت تنقله وراي في 5 دقايق، لان انا اللي بألفه بحتاج ايه؟ ان انا افكر واستحضر واجيب ادلة والكلام ده كله. لا الامام كان العكس، الامام ابن تيمية كان العكس، كان يألف في اليوم الواحد اللي الناس تنسخه وراه في اسبوع.